الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالاستفادة من كتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألا وهو مقدمة في أصول التفسير. وابن تيمية إمام معروف مشهور، وهو إمام حجة ثبت حافظ متقن، جمع الله له العلوم الشرعية حتى وصفه تلميذه الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله فقال: شيخنا ابن تيمية شيخ الإسلام جمعت له العلوم، يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. قال: وما تكلم في فن إلا وحسب السامع أنه لا يتقن إلا هذا الفن. فابن تيمية رحمه الله غني عن أن يعرف به، فإن علمه ملأ الدنيا، وكانوا يقولون أحمد بن حنبل كان رأس أهل السنة، كان رأس أهل السنة في زمنه، وابن تيمية رأس أهل السنة في زمنه، وقالوا أحمد في المحنة وأحمد في الفتنة والمحنة التي قامت في زمنه، لأنه الإمام أحمد هو أحمد ابن محمد ابن حنبل، وابن تيمية هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وقد برز ابن تيمية في شتى العلوم، إلا أن الذي غلب عليه في كتبه بابان: باب الاعتقاد وباب الفقه، يرحمك الله، فهذان بابان غلبا على الإمام ابن تيمية رحمه الله. والمسلم يقوم دينه على أصلين كما هو معلوم: على الكتاب والسنة، ثم يستعين بفهمهما بفهم السلف. فالأصل هو الكتاب والسنة، ولذلك من جهل الكتاب أو جهل السنة كيف يعرف الحق؟ ومن هنا عني علماؤنا بهذين الأصلين عناية عظيمة، وتنوعت العلوم المتعلقة بهذين الأصلين بالكتاب والسنة. ومن ذلك العناية بكتاب الله في باب التفسير. ولقد كان سلفنا يعنون أشد العناية بتفسير كتاب الله عز وجل وبالعمل به والدعوة إليه. فباب التفسير باب عظيم، وقد غفل كثير من أهل زماننا عن العناية بالتفسير، وهذا نقص عظيم. فإن الذي ينبغي أن يعنى المسلمون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم كتاب الله فهما وحفظا وقراءة وتفسيرا ودعوة بقدر المستطاع، كذلك السنة، فهذان أصلان ينبغي العناية بهما. ولذا لو ضربنا مثالا ببعض أئمة السلف في كيفية عنايتهم بالتفسير، إذا جاوزنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الثاني أو الثالث، فنجد مثلا إماما مبرزا في العلم، في علم الحديث وفي التفسير، وهو الحافظ الإمام الحجة الثقة المتقن، وهو الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس المشهور بابن أبي حاتم الرازي، فقد صنف كتبا في الحديث والرجال، صنف الجرح والتعديل، صنف المراسيل، صنف العلل، وهي تدل على سعة علمه. ثم بعد ذلك، أعني مع ذلك، صنف التفسير، وهو التفسير المشهور تفسير ابن أبي حاتم. كذلك إمام آخر من أئمة أهل الحديث ألا وهو الإمام محمد ابن جرير الطبري، فقد صنف في الحديث تهذيب الآثار، وصنف في التفسير تفسير الطبري الذي قال فيه الأئمة: الناس في التفسير عيال على تفسير الطبري. والصحابة رضي الله عنهم قبل هؤلاء الأئمة كانوا يعنون بكتاب الله أشد العناية، وبرز منهم جماعة غلب عليهم باب التفسير، وعلى رأسهم بلا منازع عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فهو رأس المفسرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظ عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التفسير كما حفظ على ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه، فكان مبرزا في هذا العلم، حتى كان بعض كبار الأشياخ يقرأ على ابن عباس من أشياخ الصحابة، وكان بعض كبارهم يسألونه عن التفسير، ونالته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فسألهم عن قوله تعالى في كتابه في سورة البقرة، قال الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ فسألهم عن هذه الآية فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. ثم قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء. فقال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال: قلت ضربت لعمل. قال: أي عمل؟ قلت عمل. قال: ضربت لكذا وكذا وكذا. وبين له عمر. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعنون بتفسير القرآن. فهذا عمر رضي الله عنه يدرك المسألة ويعلم سبب نزولها ويعلم تأويلها، ثم يعرض ما عنده على الصحابة ليعلمهم ذلك. وهذا سبب غضبه حين قالوا الله أعلم، هو أراد أن يقول نحن نعلم فيستفيد منهم شيئا زائدا، أو يقول لا نعلم فيعلمهم. فلما قالوا الله أعلم ما أفادوه عما أراد، فغضب، قال قولوا نعلم أو لا نعلم. لذلك هذا يدل على عناية الصحابة بالتفسير. وكثير من أهل الزمان غفلوا عن العناية بالتفسير، فوقع كثير منهم في البدع والضلال بسبب عدم فهمهم لتفسير كتاب الله، ثم لعدم فهمهم لأصول التفسير. ولو ضربت مثالا على جهل كثير من أهل الزمان بغفلتهم عن تدبر القرآن حتى وقعوا في ضلالات وفي متاهات البدع وراحوا في أودية السوء والفتن بسبب جهلهم بالقرآن. وهذا له مثال وقع فيه كثير من أهل الغفلة قديما وحديثا، وأضرب على ذلك مثالا بالخوارج. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بوصف دقيق، فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية، أخرجه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بوصف بالغ يقع على كل هؤلاء الخوارج قديما وحديثا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. والترقوة هي العظم الناشز عند نحرك، فكل واحد له ترقوتان عند نحره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم جهل بالقرآن، يقرؤون القرآن ثم هم جهل في فهمه وفي تنزيله وفي قواعده وأصوله. فلما جهل الخوارج كتاب الله حينئذ أخذوا القرآن وأوقعوا أنفسهم في الضلال بسبب استدلالهم بالقرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، يقول والخوارج يحتجون بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية فيكفرون ولاة المسلمين بهذه الآية. يقول ابن تيمية رحمه الله ولا يعلم عن أحد من السلف احتج وجعل هذه الآية عامة في ولاة الأمر إذا تركوا الحكم أو تركوا العمل بما أنزل الله عز وجل، لم يحفظ عن أحد من السلف أنه يقول بالعموم في هذه الآية إلا الخوارج، هكذا يقول بنصه إلا الخوارج إلا الخوارج. إذن انظر الآن، خوارج زمنك كخوارج من مضى في الزمن السالف، هي الآية نفسها يحتج بها قديما ويحتج بها حديثا، وتقع الفتن وتراق الدماء وتنتهك الأعراض احتجاجا من الخوارج عليهم لعنة الله قديما وحديثا بكتاب الله، ولكنهم لم يأتوا الباب من بابه، ولذلك ظلوا وأظلوا. إذن من هذا يتبين لكم يا إخواني عظم العناية بالتفسير. فإن غفلة المسلم عن تدبر كتاب الله وعن تأويله وتفسيره وفهم معانيه تؤول به إلى الضلال عياذا بالله في بعض الأحيان. ولذلك تأمل مثالا آخر، حين أتوا في فتح القسطنطينية كما يرويه الإمام أحمد وصححه الألباني، فتقدم رجل ومضى إلى العدو فقاتل وحده حتى قتل، لكن مع الجيش، ولكنه سبق ليشجع إخوانه فقتله العدو، فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة. وفي القوم أبو أيوب الأنصاري قال أيها الناس لا تأولوا القرآن على غير تأويله. إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أهل ما أهل لنا ضيعات ولنا أموال، فلما أعز الله دينه ومكن لنبيه قلنا لو جلسنا في أهلنا وأموالنا لنصلح ما فسد منها. قال فنزل قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال فكان إلقاؤنا، فكان تركنا الجهاد هو التهلكة. إذن هذان مثالان يا إخواني يبينان عظم العناية بالتفسير. فالمثال الأول يتعلق بالخوارج، حين لم يفهموا القرآن كفروا ولاة المسلمين منذ ذاك الزمان الأول حتى قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا إلى وقتك هذا، ويخرجون على الولاة ويستحلون الدماء. المثال الآخر في خطأ صاحب السنة، فإن أولئك الذين كانوا مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حكموا على الرجل بأنه ألقى بيده إلى التهلكة، فظلموه، ظلموا الرجل لأنهم أنزلوا القرآن على غير تأويله، فأنكر عليهم أبو أيوب. وهذا يدل على أن صاحب السنة لا غناء له عن كتاب الله. وكذلك يزداد الأمر فتنة إذا وقع صاحب البدعة في تأويل القرآن على غير ما أراد الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزكي عليا رضي الله عنه يقول إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، وصححه الألباني، إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد أعداء الله لما كذبوا القرآن، ثم علي رضي الله عنه وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا الخوارج، لا أن الخوارج أنكروا تنزيل القرآن ولكن أولوا القرآن على غير تأويله. إذن قواعد أهل السنة في التفسير عصمة للسني من الابتداع والضلال. إذن هذا التفسير وهذا التأويل له قواعد وله أصول، فإذا ما أتقنها طالب العلم ثم بدأ يطبقها ويزداد علما فإن الله عز وجل يحفظه بتأويله وفهمه كتاب ربه تبارك وتعالى. ولذا صنف العلماء في القرآن تصانيف متنوعة، بعضهم يصنف في أسباب النزول، بعضهم يصنف في أحكام القرآن، بعضهم يصنف في معاني الألفاظ، بعضهم يصنف في باب الاعتقاد فيما يتعلق بالقرآن. وصنف جماعة من الأئمة في القواعد التي بها يكون التفسير، كيف يفسر القرآن. هناك قواعد لا بد أن يلتزم بها المفسر، أو يلتزم بها أيضا أو يلتزم بها طالب العلم في الطلب. لماذا؟ ليفهم القرآن على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وكان من أبرع من كتب في هذا الباب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتأصيلات شيخ الإسلام ابن تيمية في قواعد التفسير على بابين. الباب الأول قواعد ذكرها شيخ الإسلام منثورة في كتبه، وكثير منها في المجموع المعروف بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في 35 مجلدا أو في 35 مجلدا. وقواعد شيخ الإسلام في باب التفسير يذكرها في ضمن بحوثه. الباب الثاني أن شيخ الإسلام ألف مباحث في القواعد المتعلقة بعلم التفسير، منها هذه الرسالة التي سنستفيدها سويا إن شاء الله تعالى، وهي رسالته في أصول التفسير. وكما ذكرت في درس الرسالة بعد العصر أن طالب العلم حين يريد أن يدرس كتابا فإنه ينبغي أن يلم في الجملة بمواضيع الكتاب لكي يدرك ما هو أو ما هي المواد التي سيمر عليها في هذا الكتاب. كتاب شيخ الإسلام قواعد في أصول التفسير هو كتيب صغير، أملاه شيخ الإسلام من حفظه إجابة عن سؤال توجه إليه فيه بعض الإخوان. يقول: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له رسالة أبين له فيها أصول وقواعد في التفسير، فأمليتها من حفظي. يعني هو رحمه الله كتب هذه الرسيلة إملاء من حفظه حين سئل عنها. ونجد في هذه الرسيلة الصغيرة نجد مباحث عظيمة عني العلماء بشرح هذه الرسالة الصغيرة لما فيها من زبد العلم. وقد قام الإمام الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله وشرح هذه الرسالة فأجاد وأفاد رحمه الله. وقام أيضا بشرح هذه الرسالة جماعة من طلاب العلم، وفي شروحاتهم فوائد، ومن أفضل من شرحها هو العلامة ابن عثيمين، وكان شرحه لهذه الرسالة لم يكن تأليفا منه، وإنما كانت دروسا ألقاها الشيخ في المسجد المسمى بالمسجد الكبير أو غيره، ثم بعد ذلك فرغت وطبعت في رسالة وصارت كتابا مفيدا للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. وهذه الرسالة مع صغر حجمها فيها زبد من قواعد التفسير. وهناك فرق كبير بين كتب التفسير وكتب قواعد التفسير، فإن كتب التفسير تعنى بتفسير الآية، وأما كتب قواعد التفسير فإنها تعنى بالقواعد الكلية التي يجب مراعاتها في التفسير. إذن نفهم من هذا أن ما يتعلق بقواعد التفسير لا علاقة له بتفسير الآيات، وإنما علاقته ببيان القواعد التي ينبغي القيام بها لمن أراد أن يفهم القرآن أو أن يتصدى لتفسير القرآن. فنجد في هذه الرسالة أنواعا وأبوابا كثيرة من العلوم. أولا تكلم شيخ الإسلام عن الأصل الأول، وهو أن الأصل في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه لأصحابه، وتكلم محتجا بما جاء من الآيات بأن الله أنزل كتابه وجعل نبيه مبينا عن الله عز وجل. وهذا أصل عظيم، أنك لا يمكن أن تفهم القرآن إلا بفهم السنة، لا يمكن أن تفهم القرآن إلا بفهم السنة. وإلا لو أنت تريد أن تفهم القرآن بعيدا عن السنة فتقطع يد من سرق حبة سمسم، لأنه يشمله قوله تعالى السارق والسارقة. فلو أنه سرق حبة سمسم تقطع يده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فركز شيخ الإسلام على هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه تأويل القرآن ويعلمهم تفسيره. وهذا ليس بالضرورة معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كل آية. هم كانوا عرب أقحاء يفهمون القرآن، ولكنه كان يبين لهم ابتداء بعض الآيات ويبين لهم بعض الآيات استشكالا إذا استشكلوها، كما استشكلوا قوله تعالى كما في الصحيحين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فبين لهم أن المراد بالظلم هنا الشرك. وبعض الآيات كان يبينها ابتداء، وبعض الآيات كان يبينها حين تستشكل عليه. ثم بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام عن تأويل الصحابة للقرآن ومن عرف من الصحابة بتأويل القرآن، فتكلم عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم الذين غلب عليهم علم التفسير وصاروا مرجعا للأمة ترجع إليهم في تفسير القرآن، وبين ما هي الأصول التي من خلالها يفهم القرآن، أنه يفهم بلغة العرب، وأنه يفهم ببيان السنة، وأنه يفهم بأسباب النزول. ثم تكلم في ضمن ذلك على تعدد أسباب النزول، وأن هذا استشكال استشكله بعض الناس، تأتي الأحاديث الصحيحة نزلت هذه الآية في كذا، ويأتي حديث آخر نزلت في كذا في سبب آخر. وتبين وبين رحمه الله أن أسباب النزول تتنوع، وأن الآية قد تنزل في أكثر من مناسبة ولأكثر من سبب. ثم تكلم رحمه الله عن التابعين وعن طبقات التابعين في التفسير، وتكلم عما يميز بعضهم عن بعض، فتكلم عن تفسير مجاهد وتفسير غير مجاهد، وتفسير التابعين كقتادة والحسن البصري وغيرهم من الأئمة الذين تصدوا للتفسير. ثم تكلم رحمه الله عما يتعلق باختلاف التنوع، أن العلماء من المفسرين حين يفسرون الآية تتنوع عباراتهم، فيأتي المطلع على أقوالهم فيظنها أقوالا مختلفة متضادة، وهي في الحقيقة اختلاف تنوع، كل يعبر عن المعنى عن جزء من المعنى الذي في الآية. وعلى هذا أمثلة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال صراط الله، قال بعض المفسرين هو كتاب الله، قال بعضهم هو السنة، قال بعضهم هو ما كان عليه أبو بكر وعمر، إلى غير ذلك. وبين شيخ الإسلام أن اختلاف المفسرين على ضربين: اختلاف تنوع، أي اختلاف كل يعبر عن جزء من معنى الآية وهذا يلتقي ولا يختلف. ثم بين اختلاف التضاد، وهي الأقوال المختلفة عند المفسرين، وماذا يفعل طالب العلم في مثل هذا الاختلاف حين يختلف المفسرون اختلافا يضاد بعضه بعضا. وبين القواعد التي يستعين بها طالب العلم ليتبين له وجه الصواب. ثم تكلم رحمه الله عن كتب المفسرين، وتكلم عن أساليب المفسرين، وتكلم عن هذه الكتب ما فيها وما عليها، وتكلم عن طبقات المفسرين وعن كتبهم وما فيها من الحسنات وما فيها من المميزات. ثم تكلم في نقد هذه الكتب التي جاءت بعد زمن السلف وما فيها من الأخطاء وما فيها من المناهج الباطلة، لا سيما حين تصدى للتفسير جماعة من أهل البدع الذين يتبنون البدع والقواعد الفاسدة في الاعتزال كالرازي وغيره، ونقد هذه الكتب بنقد علمي قوي على قواعد أهل السنة وأهل الحديث والأثر. وتكلم رحمه الله عن علم القراءات وكيف نزل القرآن على أوجه، وفي ضمن ذلك تعرض رحمه الله لمباحث حديثية عظيمة، منها تكلم عن استعمال الحديث الضعيف في التفسير، وتكلم عن الحديث الضعيف الذي يتقوى بطرقه وشواهده بشروطه عند أهل الحديث. وهذا كعادة شيخ الإسلام ابن تيمية يستطرد إلى مباحث متعلقة بالمبحث الأصلي لما فيها من الفوائد العلمية. وأقول هذا الكتيب على صغر حجمه كما ذكرت، إلا أن فيه كما ذكرت زبدا من القواعد العلمية التي لا يستطيع أن يستغني عنها العالم ولا طالب العلم. فهذه مقدمة أحببت أن أقدمها بين يدي هذا الكتيب، وإن شاء الله نستفيد سويا من هذه القواعد ونبين ما فيها ونبين أدلتها ونزيدها وضوحا بقدر المستطاع. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما فيه رضا. طيب، الرسالة مع أخونا، رسالتك هذه، طيب نستولي عليها هذه الليلة فقط، بارك الله فيك، سامحنا، الله يعزك ويبارك فيك. يقول: يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، أحسنت، جزاك الله خير، أحسنت. هذه تسمى خطبة الحاجة، هي جزء منها، وأحب أن أنبه على شيء وقع فيه كثير من إخواننا، بل وقع فيه بعض علمائنا في خطبة الحاجة، وهو أن المحفوظ في حديث ابن ماجة ومسند الإمام أحمد وصححه الألباني وجمع طرقه في كتابه القيم أو كتيبه القيم خطبة الحاجة، فإن بعض إخواننا بعد أن يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي إلى آخره، وهذا إلحاقه والظن بأنه من خطبة الحاجة غلط، فإن الحديث عند ابن ماجة والإمام أحمد في جميع طرقه وفي جميع شواهده ليس فيه هذه الزيادة، وهي إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إلى آخره، هذا ليس في حديث خطبة الحاجة، وإنما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم ويقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء عند النسائي وكل ضلالة في النار. فأحببت أن أنبه على إخواني أنهم لا يربطون بين هذه الزيادة مع خطبة الحاجة، وإنما تكون من ضمن ما يقوله الخطيب دون أن تكون هي من ضمن خطبة الحاجة، والله أعلم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما بعد، فهذا قال الإمام البخاري باب قوله أما بعد، وذكر عدة أحاديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد. نعم، يقول رحمه الله: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تتضمنوا قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يقول رحمه الله: أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. القاعدة الكلية سميت بكلية لأنها يدخل تحتها أفراد كثيرة من المسائل فتسمى قاعدة كلية، أي أن كل المسائل الفرعية تتضمنها تلك القاعدة. فحين أقول من قواعد التفسير مراعاة أسباب النزول، أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحينئذ هذه القاعدة كلية. لماذا؟ لأنه يندرج تحتها كثير من المسائل التي تنطبق عليها هذه القاعدة. يقول: تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، أي أنه قد يقع في التفسير ما هو حق وما هو باطل، وهذا كثير من الناس لا ينتبه إليه حين يقرأ في أي كتاب مسألة علمية في التفسير يعتقدها بداهة، فإذا سئل لماذا يقول: قرأتها في تفسير كذا وكذا. هذا غلط. القرآن كلام الله كله حق بلا مرية ولا امتراء، ولكن المفسر حين يفسر القرآن فإن تفسيره هذا يحتمل الصواب والخطأ ويحتمل الحق والباطل. لماذا؟ كما ضربت مثالا بهؤلاء التابعين حين قام الرجل في تلك الغزوة قالوا ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: أيها الناس لا تأولوا القرآن على غير تأويله، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، وذكر الحديث. إذن معنى ذلك أن المفسر قد يخطئ وقد يجانب الصواب وقد يفسر شيئا من كتاب الله على خلاف ما أراد الله عز وجل، هذا وإن كان من أهل السنة، فضلا أن يكون من أهل البدع كما فسر الخوارج قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعلوها عامة في كل من ترك شيئا من حكم الله قليلا أو كثيرا فكفروا ولاة المسلمين ووقعوا في هوة بحر الخوارج وفتنه. إذن لابد أن يكون الإنسان طالب العلم أن يكون دقيقا حين يقرأ شيئا من التفسير، فإنه يتمهل حتى يرى الصواب في هذا الكلام أو في ما يخالفه، وهنا لا غنى لطالب العلم عن ملازمة العلماء. ولذلك قالوا: من كان شيخه كتابه فغلطه أكثر من صوابه. يعني ما تذهب تأخذ كتابا وتقرأ هكذا مع أنك تستطيع أن تلازم العلماء وأن تستفيد منهم. يقول: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، أي أنه إذا تنازع المفسرون في تفسير آية وهذا الاختلاف من اختلاف التضاد، فلا بد لك من دليل يدلك على الصواب في ترجيح أحد القولين. حين يقول الإمام مالك بأن أكل الخيل محرم يحتج بالقرآن، كما ذكر هذا في الموطأ أنه يرى أن أكل الخيل لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فاحتج بهذا مالك على أن أكل الخيل محرم. هذا قول قاله رحمه الله وتابعه جماعة من السلف. وذهب آخرون إلى إباحة الخيل واستدلوا بالسنة الصحيحة كما جاء في الصحيحين من نحر الصحابة لفرس وأكله، وأن النبي أذن في خيبر بلحوم الخيل. إذن هنا هل تدل الآية على تحريم الخيل؟ نقول لا، لا لا تدل، وأخطأ من احتج بها على تحريم الخيل، لأن السنة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكل الخيل، وكما قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. إذن هذا يبين لك كيف يخطئ العالم في انتزاع الدلالة وتأتي السنة مخالفة لاجتهاده فيخالفه غيره. فحينئذ في مثل هذه الآية لما رجعنا إلى السنة بيّنت لنا وجه الصواب. إذن متى اختلف المفسرون رجعنا إلى ما دل عليه الدليل على أحد القولين، وأما ما اتفق عليه المفسرون فعلى الرأس والعين. ثم بدأ يتكلم رحمه الله عن الكتب المصنفة في التفسير، وهذا من أفضل مباحث الكتاب. فقال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يبين رحمه الله الكتب المصنفة في التفسير تعرف وتنكر. فإذا نظرت مثلا في بعض كتب التفسير في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فإذا رجعت إلى بعض كتب التفسير تجد باطلا عظيما في بعض الكتب، أن جماعة من المفسرين جعلوا هذه الآية في آدم وحواء، وهذا قول باطل بمرة لا أصل له، لأن الله يقول فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، ثم بيّن أنه قصد الشرك الأكبر، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إذن معنى ذلك أن الآية في المشركين في الكفار، ومع ذلك تجد كثيرا من كتب التفسير تذكر هذه الآية في آدم وحواء. فيشير ابن تيمية إلى أنك تجد الغث والسمين، ومن الغث الباطل الواضح بطلانه تنزيل هذه الآية على آدم وحواء. بل الآية كما حقق كثير من النقاد من أئمة التفسير هي في المشركين الذين قابلوا نعمة الله بعد أن رزقهم الله الولد قابله بالكفر، وآدم وحواء بريئان من هذا. فما هو السبيل للتمييز بين الحق والباطل في كتب التفسير؟ ذكر شيخ الإسلام ذكر أمرين، قال نقل مصدق عن معصوم، وهذا بداهة ليس إلا في السنة، فإنه لا عصمة لأحد إلا الأنبياء والرسل على تفصيل قواعد أهل السنة في باب العصمة. وقد قرر شيخ الإسلام في ابن تيمية في مجموع الفتاوى قرر أن السلف مجمعون على أن الأنبياء والرسل معصومون من الذنوب إلا الصغائر، فإنه قد يقع منهم الصغائر ولكن لا يقرون على الصغائر، لا يقرون على الصغائر. وأما الكبائر وأما الكفر عياذا بالله فهم معصومون باتفاق السلف. قال شيخ الإسلام في موضع آخر: بل لم يحفظ عن أحد من السلف خلاف هذا القول، بأن الأنبياء والرسل معصومون إلا من الصغائر، ثم لا يقرون على الصغائر. يقول: إما نقل مصدق عن معصوم كما ضربت الآن مثالا في أكل الخيل ردا على الإمام مالك في استدلاله بالآية في تحريم الخيل، وإما قول عليه دليل معلوم، وهذا الدليل المعلوم في التحقيق يرجع إلى الأول، ألا وهو النقل المصدق عن المعصوم. قال رحمه الله متكلما عن ثمرة وعن عظمة وأهمية قواعد التفسير والتفسير، فقال رحمه الله في بيان أهمية التفسير وقواعده، قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق يقدم ويبلى، يقال خلق الثوب يعني بلية، ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل أعمى عن الحجة وقيل أعمى عمى العين، وهذا هو الصواب. ولا ينافي هذا أنهم يوم القيامة يبصرون أحيانا، كما قال الله تبارك وتعالى مخبرا: فبصرك اليوم حديد، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، قال الإمام أحمد وقال الإمام الشنقيطي أن هذه الآيات باختلاف الأحوال، ففي الحشر يحشر أعمى ثم يكون له البصر في غير موضع الحشر وفي وقت آخر في غير ابتداء الحشر. وقوله تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. من إملاء الفؤاد يعني أنه كتبها على البديهة من غير أن ينقل من كتب ومن غير أن يجمع لها ما يستفيده من الكتب، فإن القوم رحمهم الله كان علمهم في صدرهم. وابن القيم رحمه الله ألف كتابا عظيما في رحلة الحج كتبه كله من حفظه رحمه الله، وكان شيخ الإسلام حافظة من حفاظ الزمان رحمة الله عليه. ثم شرع في أول مبحث في مباحث كتابه فقال: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. نقف إن شاء الله عند هذا المبحث بعد هذه المقدمة، وفقنا الله وإياكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. لبيك. ذكرت أن زمان قال بقول تعليم الخير. نعم. يعني لم يصل هذا الحديث. سؤال أخوكم جزاه الله خيرا يقول: ذكرت عن الإمام مالك أنه قال بتحريم الخيل استدلالا بهذه الآية، وعذره رحمه الله واضح، فإن مالكا هو إمام من أئمة أهل السنة، وهو رحمه الله غابت عنه بعض الأحاديث، كما يقول الإمام الشافعي في الرسالة أنه لا يوجد عالم أحاط علما بالسنة، ولكن السنة والأحاديث في مجموع العلماء، مجموع علم العلماء، ولذلك خالف مالك هذا الحديث، فهو رحمه الله لم يرويه في كتابه ولم يذكره، وهذا يشعر بأنه لم يقف عليه. وقد ألف ابن تيمية كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر من ضمن أسباب مخالفة العالم للحديث أنه لم يقف عليه ووقف على دليل ظنه مفيدا لمطلوبه فيخالف الحديث بغير قصد. إيه نعم. الله يبارك فيك. نعم. إذا جاء تفسير معامل ثم أن يكون نقف على أمره، نقل عن مسلم مصدوق، نقل مصدق عن مسلم، والثاني ماذا؟ النقل الآخر الدليل استنباط. أيوة، يعني إما أن يأتي نص صريح في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يجتهد العالم في فهم النص. واضح؟ يعني قد يكون النص صريحا لا يحتاج إلى فهم العالم، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في أكل الخيل، ما يحتاج اجتهاد من العالم لأن النص صريح. لكن حين يقول الله: وامسحوا برؤوسكم، أنت الآن ما رجعت إلى نقل صريح عن معصوم، ولكن رجعت إلى نص أنت فهمت منه، فحينئذ إذا كان فهمك صحيحا فقد بنيت على دليل صحيح، ولكنه ليس بصريح، ولكن استدلالك به صحيح في موضعه. ولذلك قلت أن الأمر الثاني في الحقيقة يرجع إلى الأول، لكن الفرق بينهما أن الأول نص صريح والآخر استنباط صحيح. واضح الكلام؟ استدلال صحيح. واضح؟ الله يرضى عليك. قلت موسى لقبطي أو الفرعوني مو الكبائر؟ لا، ليس من الكبائر، لأن قتل الخطأ، قتل الخطأ ليس كبيرا، بل قتل الخطأ أصلا ليس بذنب أصلا، لا هو كبير ولا هو صغير. ولذلك إذا قتل إنسان غيره خطأ لا يقال أنه عصى. وأما قوله تعالى عن نبي الله موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له لأنه وكزه فاستغفر عن الوكز، لكن ما استغفر أنه قصد عياذا بالله إلى قتله، وإنما الكبيرة أنه إن قصد إلى قتله فوكزه موسى فقضى عليه. ولذلك جاء الحديث في صحيح مسلم وإنما قتل موسى الذي قتله خطأ، رواه مسلم. واضح؟ بارك الله فيك، بارك الله، الله يبارك فيكم. تفضل اشرب شاي من حاجة. أنا شفتك كالعادة.